ما هو وجه الاستحباب في هذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في هذا الوقت بعد أن صلى العيد، وكان الوقت وقت ضحى، ذبح ذبيحته عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن يكون هذا هو الأصل في الاستحباب، أنك تذبح في وقت الضحى، إما اليوم الأول، فإذا فاتك اليوم الأول انتقلت إلى الضحى من اليوم الثاني إلى قبل الزوال. وفي الحقيقة قد مرت هذه المسألة وقلنا إن الأمر فيه سعة، إن ذبح في النهار إن ذبح في الليل فلا بأس ما دام أنه يذبح في هذه الأيام الثلاثة. وقد مر معنا أيضا أن المالكية من مفردات مذهبهم أنهم يرون أنه لا ذبح في الليل، يرون أن من ذبح بليل أو أهدى بليل لم يجزه، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل وقلنا هو من مفردات المذهب والصواب مع الجمهور. ثم قال رحمه الله: ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره. وأيضا بعد ذلك سيتكلم عن الأضحية أنها لا تباع، هي نفسها لا تباع. فقال: ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك. والودك هو الدسم، الزيت، الشحم، يقال له ودك. إذن هذا كله ما يتعلق بالجلد ويتعلق كذلك باللحم والودك والعصب لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز بيعه؟ لا بد أن نعلم أن هذا هو مذهب جماهير العلماء، لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا جلدها ولا أطرافها، كل ذلك لا يباع، لأن هذه لله سبحانه وتعالى جعلها هذا المضحي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي في الصحيحين، ماذا قال علي؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني على الإبل التي أمر فيها علي أن يذبح هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي 100 من الإبل. قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. وهذا هو الشاهد، الجزار الذي يذبح سيأخذ أجرة على ذبحه، لا تعطيه شيئا من هذه الذبيحة التي هي الأضحية أو الهدي، لا تعطيه شيئا يقابل أجرته عندما كان يذبح لك ويقوم بهذه الذباحة، لأنه هذه الذبيحة كأنها وقف لله سبحانه وتعالى، والوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز لك أن تستفيد من لحمها وجلودها بالبيع. حتى الجزار إذا أراد أجرته لا تعطيه من هذه الشاه، هذه الأضحية، الهدي، لا تعطيه شيئا يقابل هذه الأجرة. ولهذا في بعض ألفاظه أيضا في الصحيحين أن علي رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها. الجلال المقصود به ما تلبسه هذه الدابة، الدابة أحيانا قد تلبس بعض اللباس، يكسوها لباس لتصان به هذه الدابة، يقال له جلال، فهذا كذلك أيضا يتصدق به في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، هكذا كما في الصحيحين. لكن لو أهديت للجزار لا بأس، لأن هذا لا يقابل الأجرة، قد أعطيته أجرته ثم قلت له: خذ هذا اللحم أو خذ هذا الجلد هدية مني، فلا بأس في ذلك. وقد حسن بعض أهل العلم أيضا الحديث المشهور الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، وهو عند أبي هريرة، وهو عند البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. هذا الحديث لم يرويه إلا عبد الله بن عياش وهو المصري، وقد انفرد به. وفي الحقيقة عبد الله بن عياش فيه كلام، وقد تكلم فيه من تكلم، وكونه ينفرد بهذا الحديث وفيه هذا الحكم وهو حكم شديد، لا شك أنه لا يتحمل عبد الله بن عياش أن يتفرد بهذا النص، فالصواب أن هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف. إذن الأضحية قربة يتقرب بها المسلم ويخرجها من ملكه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحل له أن يبيع شيئا منها، فقد جاء الأمر بالأكل منها وبالصدقة وبالإدخار، كل ذلك حلال ومباح،

وهم حديث عهد بشرك يأتون باللحم. فعائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لم يذكره، فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال سموا عليه أنتم وكلوه. قالوا إذن هذا دليل على أن التسمية ليست شرطا لحلها. لماذا ليست شرطا لحلها؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا عليه أنتم وكلوا. هذا الحديث مع أنه في صحيح البخاري استدل به الإمام الشافعي على سنية التسمية، لأن الشافعي رحمه الله مذهبه في هذه المسألة وقد انفرد عن الأئمة كلهم يذهب إلى أن التسمية سنة مطلقا، يعني سمى أو لم يسمي. استدل بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قال سموا عليه أنتم وكلوه. قالوا لو كانت شرطا لما قال سموا أنتم، ولا قال لا بد أن يسمي هذا الذابح، وإلا لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الجماهير كما أشرت فاستدلوا بمجموع هذه النصوص الذين ذهبوا إلى التفريق بين الناس والذاكر. ماذا قالوا؟ قالوا الدليل على أنه لا يجوز الأكل من الشاه التي لا يذكر اسم الله عليها ما جاء في القرآن، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا هذا هو الأصل الأول، أن الأصل عندنا من لم يسمي وتعمد وترك التسمية لا نأكل ذبيحته. لماذا؟ لأنه تعمد أن يترك اسم الله، لهذا قال الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، يعني في الصيد. وأكدوا ذلك بالحديث المشهور إذا أرسلت الكلاب، أو قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فالجماهير تمسكوا بهذه النصوص، لكنهم فرقوا بين المتعمد وبين الناس. قد يقول قائل هذه النصوص ليس فيها تفريق، فلماذا تفرقون بين المتعمد والناس؟ هذه النصوص مطلقة، لا نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. والجواب عن ذلك أنه جاءت نصوص أخرى تبين أن الذي ينسى فهو معذور، وأوضح دليل في ذلك هو ما جاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قالوا وهذا أخطأ بنسيانه فلا يؤاخذ. وزد إلى ذلك فهم الصحابة في هذا، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح، وقد علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله غيره كالدارقطني والحاكم، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر. قال ابن عباس إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل. قال وفي رواية من نسي التسمية فلا بأس. قالوا إذن هذا يؤكد أن ابن عباس وهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه ذهب إلى التفريق بين الناس والذاكر. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن فيه جمعا بين النصوص، تجد نصوص عامة تدل على عدم مؤاخذة الناس، يعني كقوله كما أشرنا في الآية التي مرت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فيقال هذا نص عام ناسي أو ذاكر. وتأتي نصوص فيها أن الله لا يؤاخذ الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وعفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما جاء في الحديث الحسن عند أحمد وعند غيره وعند ابن ماجه. هذه النصوص تدل على أن الناس مرفوع عنه الحرج والإثم. إذن لا بد من الجمع بين هذه النصوص، لا سيما وأن الصحابة قد أفتوا بذلك، ولا يعرف عن ابن عباس من خالفه في هذا. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة، ما قرره المؤلف وهو مذهب مالك وهو مذهب الجماهير كما أشرت، مذهب أبي حنيفة وأحمد، التفريق بين الناس والذاكر، ولا شك أن هذا فيه جمعا بين النصوص. والقول الثاني هو مذهب الشافعي الذي يرى أن التسمية مستحبة مطلقا سواء ذكرها أو نسيها، يعني بمعنى لو تعمد وترك التسمية متعمدا فعند الشافعي يصح الأكل من هذه الذبيحة. وقد ذكرت أنه استدل بحديث عائشة وهو حديث صحيح، واستدل بحديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف جدا. أما حديث أبي هريرة فهو صريح لكنه ضعيف جدا: اسم الله على كل مسلم أو على فم كل مسلم، كما أشرت عند الدارقطني، وهو من طريق مروان بن سالم وهو متروك. والحديث الآخر حديث عائشة حديث صحيح في البخاري لكن ليس صريحا، لأن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا وهم مسلمون أسلموا يأتون باللحم، لكن عائشة تقول لا ندري هل عندما ذبحوا ذكروا اسم الله أم لم يذكروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال سموا عليه أنتم وكلوه. هذا الحديث لا علاقة له في الحقيقة باشتراط التسمية وبوجوب التسمية، لأن السؤال عن الأكل من اللحم عندما يقع الشك، عائشة تقول نحن نشك هل سموا أو لم يسموا، ولا شك أن هذا دليل على وجوب التسمية. لماذا؟ لأن عائشة كأنها تقول لو عرفنا أنهم ما سموا الله لم نأكل. إذن هذا دليل وحجة على الشافعي رحمه الله. لماذا؟ لأنه مقرر عند الصحابة أن التسمية واجبة، وإلا لماذا سألت عائشة وكأنها تقول يا رسول الله لو عرفنا أنهم ما سموا الله لما أكلنا من هذه الذبيحة لكن نحن نشك. النبي صلى الله عليه وسلم أجابها، عن ماذا أجابها؟ عن حال الشك، إذا شك المسلم ماذا يصنع؟ فقال سموا عليه أنتم وكلوه، يعني أن ذبيحة المسلم حلال، لا تلتفت إلى هل هي حلال أم حرام، بل هي حلال. لماذا؟ لأنه مسلم، والأصل في المسلم أن ذبيحته حلال. فلم يقل لعائشة عليك أن تتأكدي أو عليك أن تسألي هؤلاء، إنما أباح لها الأكل، وهذا الشك مدفوع فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أصل عظيم في هذا الباب، وهو سد الباب الذي يتعلق بالشكوك والوساوس، سواء كان في الصلاة أو في العبادات أو حتى في الذبيحة. ما دام أنك في بلد مسلم والذابح مسلم، فهنا يجوز لك أن تأكل هذه الذبيحة. لماذا؟ لأن الذابح مسلم. إذن هذا الحديث في البخاري وهو صحيح لكنه ليس صريحا فيما ذهب إليه الإمام الشافعي، بل الصواب في هذه المسألة مذهب الجماهير التفريق بين الناس والذاكر، لقول ابن عباس إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل، وفي لفظ كما أشرت من نسي التسمية فلا بأس. ولا شك أننا لو تركنا الذبيحة التي نسي الذابح أن يسمي الله عليها لكان هذا فيه حرج. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس ينسون، فكيف نترك هذه الذبيحة ولا نأكل هذه الذبيحة ونرمي بها؟ بل نأكل هذه الذبيحة لأن الذي ذبحها مسلم لكنه نسي، والنسيان مرفوع عن هذه الأمة، وعدم المؤاخذة مرفوعة ورفع، وكذلك جاءت النصوص التي فيها رفع الإثم عن الناس. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك، تكلمنا عن هذا بالتفصيل. قال بعد ذلك: ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. تطرق بعد ذلك إلى ما يتعلق بالسنة بهذه الأضحية، ماذا نصنع بهذه الأضحية؟ هل نتصدق بها كلها أو أنه يستحب أن نأكل منها أو نأكلها كلها؟ ذكر أن الرجل يأكل ويتصدق، لكن المؤلف لم يحدد شيئا، وهذا هو المذهب عند المالكية، لا تحديد في هذا الأمر. يعني أردت أن تأكل كل، أردت أن تتصدق تصدق، تريد النصف تصدق بالنصف، تريد الربع تريد الثلث، لا تحديد عند المالكية. ولهذا قال ويأكل ويتصدق، لم يقل يفعل كذا يقسمها إلى أثلاث. هذا هو من مفردات المذهب، فمن مفردات مذهب المالكية أنه لا تحديد للقدر الذي يؤكل ولا تحديد للقدر الذي يتصدق به، يأكل ما شاء ويتصدق بما شاء. وأما مذهب الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد هو القول بالتثليث، يأكل الثلث ويطعم من أراد من هذه الأضحية ويتصدق بالثلث. إذن يطعم الثلث ويتصدق بالثلث ويأكل الثلث. وهناك قول ثالث في المسألة وهو مذهب الأحناف. ماذا يقولون؟ يقولون لو أكلها كلها فله ذلك، وإن تصدق بالكل كذلك له ذلك، وهو قريب من مذهب المالكية. إذن ثلاثة أقوال مشهورة، ولا شك أن الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد. ما هو هذا القول؟ أنه يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويطعم من شاء الثلث. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لما فسروا القانع والمعتر قالوا القانع هو السائل، أما المعتر هو الذي يعتريك. ما معنى يعتريك؟ يعني يتعرض لك حتى تطعمه، لكنه لا يسأل ولا يمد يده، إنما يعترض أو يتعرض لك، فأنت تفهم أنه يريد فتعطيه. قالوا إذن الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أشياء: تأكل منها، هذا هو الأول، وتطعم القانع وهذه هي الصدقة، وتطعم المعتر وهذا هو أن تطعم من تشاء. ولهذا ورد عن ابن مسعود بإسناد صحيح عند ابن أبي عروبة في كتابه المناسك أنه كان يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويرسل لابن أخيه، يرسل لابن أخيه الثلث، وهذا هو الإطعام، يطعم من يشاء. إذن الصواب هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. أما مذهب المالكية في الحقيقة لا دليل عليه، وهو القول بأنه لا تحديد، ولعلهم لم يقفوا على هذه النصوص. ولو وقفوا على هذه النصوص ولا سيما الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه لعملوا به. قال المؤلف ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي المتطوع قبل محله، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. يعني هذه التي وردت وهي ما يتعلق بفدية الأذى، يعني يفعل محظورا من المحظورات فيذبح ذبيحة، وجزاء الصيد يقتل صيدا وهو محرم أو يقتل صيدا وهو في الحرم، ونذر المساكين إذا نذر نذرا هديا أو غيره فلا يأكل منه، وما عطب من هدي المتطوع قبل محله، كذلك إذا حصل أن هذا الهدي هلك، لأن هنا المقصود بقوله عطب يعني هلك. فهذه الأصناف التي ذكرها المؤلف ذكر أنه لا يأكل منها. إذن يأكل من ماذا؟ يأكل من ذبيحة التمتع، يأكل من ذبيحة القران، كذلك يأكل من أضحيته كما ذكرنا وأشرنا فكلوا منها. أما هذه التي ذكرت قالوا لا يأكل منها، لأن هذه في الحقيقة فيها شيء من الجبران، يجبر ما حصل من الخطأ أو النسيان. وقاسوا ذلك على الكفارات، قالوا أليس الكفارات لا يجوز الأكل منها، وكذلك النذر إذا نذر شيئا لا يأكل منه، قالوا وكذلك هذه الأصناف من الهدي. وأما ما يتعلق بالهدي الذي هو التطوع إذا عطب قبل محله فقد جاء في هذا حديث عند ابن ماجه وعند غيره، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كيف أصنع بما عطب من البدن، سئل عن الهدي التي تهلك ماذا نصنع بها وهي قد تعبت أو كادت أن تشارف على الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انحره ثم اغمس قلائده في دمه ثم اضرب بها صفحته ثم خلي بينه وبين الناس. هذه هي الواجب إذا كان معك هدي وتريد أن تذهب به إلى مكة وتذبحه، وفي الطريق هلك هذا الهدي وعطب وشارف على الهلاك، ماذا تصنع؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت تذبح هذا الهدي، ثم تأخذ القلائد وهي التي تربط على عنقه وتغمس هذه القلائد في دمه، ثم تمسح صفحة هذه الناقة أو هذه البقرة، تمسحها بماذا؟ تضرب بها على صفحتها فتخلي بعد ذلك بينه وبين الناس، الناس إذا رأوا عرفوا أن هذا يجوز الأكل منه فيأكل منه الناس، ويعرفون أنه عطب ولا يصلح أن يذهب به إلى مكة. قالوا إذن هذا هو الذي يجوز في الهدي إذا عطب، يعني ما بقي من الهدايا كالتمتع والقران يجوز أكله عند المالكية وكذلك عند أبي حنيفة. أما الشافعي فقد تشدد في هذا، الشافعي يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا. ثم قال المؤلف بعد ذلك والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك. أما بالنسبة لهذه الأمور فهناك صورة متفق عليها بين أهل العلم، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا، وهو أنه لو قطع الأوداج وقطع الحلقوم وسمى الله عز وجل فقد حلت هذه الذبيحة. ومعروف أن الأوداج لكل بهيمة ودجان، تجد ودجين، والودج هو عرق في العنق، الودج وهو بفتحتين يعني بفتح الدال والواو هو عرق في العنق، وطائفة تقول هما عرقان غليظان عريضان، هذا يقال له الودج وهذا يقال له الودج. فإذا قطع هذه الأوداج وقطع الحلقوم وزاد أيضا بعضهم يقول المريء، فهذا مجرى النفس وهذا مجرى الطعام. لو قطع هذه الأمور فقد حلت هذه الذبيحة بإجماع العلماء. وعندنا في ذلك الحديث في الصحيحين ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن إذا قطعت وأنهر الدم وخرج ولم يحتبس هذا الدم فهي ذبيحة حلال. والمؤلف عليه رحمة الله أيضا ذكر أمرا يتعلق برفع اليد عند الذبح، قال وإن رفع يده بعد قطع بعض ذلك ثم أعاد يده فأجهز فلا تؤكل، وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل. هنا المؤلف عليه رحمة الله يذكر صورة تتعلق أيضا بالذبح، وهو أنه إذا ذبح ثم رفع يده بعد أن قطع لم يستمر ثم أعاد مرة أخرى يده فأجهز على هذه الذبيحة، يقول المؤلف لم تؤكل. لماذا؟ لأنهم يقولون لأن الذكاء لا يجوز لك أن تفرق، الذكاء عبارة عن قطع، فتقطع الودجين وتقطع هذا العنق وتقطع كذلك كما أشرنا الحلقوم وتكتفي بهذا. أما أنك تقطع ثم ترفع يدك ثم ترفع يدك ثم تعيد، قالوا لا تؤكل لأن هذا التفريق قد أبطل هذا العمل، هكذا عند المالكية، وهذا غير صحيح. بل لو قطع ثم رفع يده ثم كمل فالدم لا شك أنه سيهراق، وكذلك قطع الحلقوم والأوداج، فإن كان هكذا فهذه ذبيحة حلال. فهذا اجتهاد لا شك أنه اجتهاد من المالكية، ولا دليل على القول بأنه إذا فرق الذبح أنه قد أبطل عمله، بل هذا غير صحيح ولا دليل عليه. قال وإن تمادى حتى قطع الرأس أساء، يعني أنه فقط يكتفي بقطع الأوداج والحلقوم فينهر الدم ويبقي الرأس كما هو، بعد أن تبرد الذبيحة وتخرج الروح بعد ذلك يقطع الرأس. أما أنه يقطع الرأس وهي ما زال فيها الروح، قالوا هذا فيه نوع تعذيب، لهذا قال المؤلف أساء فلا يتعمد قطع الرأس إلا إذا كان لم يقصد ذلك، كأن يكون أراد أن يقطع الأوداج والحلقوم فهذا السكين الذي كان في يده كان قويا حادا فقطع الرأس، فهذا قد يعذر. لكنه يتعمد أن يقطع الرأس وهو قد قطع الحلقوم والأوداج، يكتفي بالحلقوم والأوداج ولا يقطع الرأس. ثم قال رحمه الله وإن تمادى، ثم قال ومن ذبح من القفا لم تؤكل. المؤلف هنا يرى أن الذابح لو جاء إلى الذبيحة وعكس الأمر، لم يذبح من جهة الحلقوم والأوداج من الأمام، إنما استدار وقطع الرأس من القفا أي من الخلف، فما حكم هذه الذبيحة؟ قال لم تؤكل، يعني لا يصح أن تؤكل وليست بحلال. جماهير العلماء يرون أنها تؤكل، لكنهم يقولون يكره أن يقطع ويذبح من القفا، هذا هو مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وورد عن الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس، كانوا يرون أن الذبيحة لو قطع رأسها من القفا فهي حلال، لكن هذا مكروه لا يفعل هذا. لماذا هي حلال؟ لأنه قطع وخرج الدم وأنهر الدم، فيكفي في صحة الذبيحة أنه قطع الأوداج وقطع الحلقوم، لكنه أساء عندما قطع من الخلف، لأن هذا فيه ألم وتعذيب للذبيحة ولا حاجة لذلك، وكأنه جرحها في عنقها من الخلف ثم ذبحها. أما المالكية فقد انفردوا في هذه المسألة، ذهبوا إلى أنه لا تؤكل، يعني أن الذبيحة لا تجوز كأنها ميتة. ولا شك أنه لا دليل معهم على هذا، لأن العروق قطعت والحلقوم قطع والأوداج. نعم هو أخطأ عندما ذبح من القفا وآذى هذه الذبيحة وعذبها نوعا ما وفيه زيادة ألم، لكن الذبيحة حلال. والصواب هو مذهب الجماهير بأنها حلال مع الكراهة، لأنه قد آذى كما أشرت وزادها في ألمها. ثم قال رحمه الله: والبقر تذبح فإن نحرت أكلت، والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل. أما بالنسبة للذباحة والنحر، هل الذباحة كالنحر أو أنه يختلف، أو أنه يختلف الأمر في ذلك؟ فالمؤلف ماذا قرر؟ قرر أن البقرة تذبح، وكأنه يقول هذه من خصائص أن هذا هو الأصل في البقر، أنه يذبح كما جاء في القرآن، أمر موسى عليه السلام قومه أن يذبحوا بقرة. قالوا إذن الأصل في البقر أنها تذبح، لكن لو نحرت هذه البقرة لا بأس. لهذا قال المؤلف: فإن نحرت أكلت. إذن البقر لا بأس أن تذبح ولا بأس أن تنحر. لما جاء إلى الإبل قال: والإبل تنحر فإن ذبحت لم تؤكل. إذن في الإبل فقط النحر ولا يجوز الذبح. ثم قال: وقد اختلف في أكلها، يعني في المذهب هناك خلاف في أكلها إذا ذبحت، مع أنه قد قرر أنها إن ذبحت لم تؤكل، لكنه أشار إلى الخلاف. قال: والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل. وقد اختلف أيضا في ذلك. إذن المؤلف عليه رحمة الله ذكر بهيمة الأنعام البقر والغنم، وذكر كذلك الإبل. فلما ذكر البقر أشار رحمه الله إلى أنه يجوز فيها الأمران، الذبح والنحر. ولما ذكر الإبل ذكر أنه يجوز فيها أمر واحد وهو النحر، أما الذبح فلا يجوز. ولما ذكر الغنم ذكر أنه يجوز فيها الذبح فقط ولا يجوز النحر. فإذا نحرت الغنم لم تؤكل، وإذا ذبحت الإبل لم تؤكل. والصحيح أنه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه يؤكل، سواء كان بالنحر أو كان بالذبح. ولهذا جاء في حديث أسماء كما في الصحيحين قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. إذن قولها نحرنا دليل على أن الفرس ينحر، والأصل في الفرس أنه يذبح. إذن الصواب أنه ما يذبح يجوز أن ينحر، وما ينحر يجوز أن يذبح. وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، يرون الشيء الذي يذبح يجوز أن ينحر، والشيء الذي ينحر يجوز أن يذبح. وقد ذكرنا أن الله يقول في القرآن: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مع ذلك المؤلف ذكر أنه يجوز أن تنحر البقرة. هذا دليل على أن البقرة التي تذبح يجوز أن تنحر. والله يقول في القرآن أيضا: فصل لربك وانحر. ومعروف أن نحر البدن وذبح الغنم يكون في العيد، وهذه تنحر وهذه تذبح، وهو يقول في الآية: فصل لربك وانحر، يعني انحر بهيمة الأنعام، كانت من الإبل كانت من البقر كانت من الغنم. إذن هذا هو ما يتعلق بمذهب مالك، أي أن المؤلف أشار إلى أن هناك خلاف في المذهب، وهذا هو الصواب، أن هناك قولان لمالك: القول بموافقة الجماهير أن ما ذبح ينحر وما نحر يذبح، وما نحر يذبح، وقول بأنه لا يجزئ في الإبل إلا النحر. لماذا؟ يرى أن أعناقها طويلة، قالوا إذا ذبحت تعذب بخروج الروح. والصواب أن الإمام مالك لم يحرم هذا، إنما كره ذلك. ولا شك أن الشيء الذي يكون فيه تعذيب أو فيه زيادة ألم يكون مكروها، لأنه ينبغي أن نراعي هذا الأمر. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل وفي يده السكين وقد رأت هذه البهيمة قال أتريد أن تميتها موتات؟ وقال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وحديث أسماء في الصحيحين نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وعائشة أيضا ذكرت أنهم نحروا البقر في حجة الوداع فعبرت بالنحر، وأسماء أيضا عبرت بالنحر. إذن العبرة أنها ذكاة وهي في محل الذكاء، فلا بأس من ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن المؤلف انتقل إلى مسألة الذكاة التي في البطن أو ما يتعلق بموت ما في البطن، أنه ذكاة، ذكاة الأم هي ذكاة للجنين. وهذا نؤجله إن شاء الله لدرس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.